هنالك. هنالك إشارة إلى الزمان، إشارة إلى المكان، تستخدم بالزمان وللمكان. هنالك في ذلك الوقت أو في ذلك المكان دعا زكريا ربه. زكريا كانت 120 سنة، وكانت زوجه بنت 98 سنة، وكانت عاقرا لا تلد. حين رأى ذلك ورأى الكرامة ورأى إكرام الله لمريم ورأى الرزق يأتي بغير سبب ويأتي باتساع ويأتي لا لون له في الدنيا أو ليس من زمانه أو ليس أوانه، هنالك دعا زكريا ربه، لجأ إلى الله القادر على كل شيء فقد رأى بعينيه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي هبة، والهبة بغير عوض، والهبة العطية، والهبة من الله العطاء، يعطي من لدنك من عندك، لأن الولد الذي يطلبه زكريا لا يمكن أن يأتي بالطريق المعتاد. من هنا قال هب لي من لدنك، لم يقل هب لي ذرية. إنك أنت القادر على كل شيء ولست محتاجا للأسباب. فالولد إن جاء سيأتي بغير السبب المعهود، سيأتي وهو كبير ومرأته عاقر. هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. لجا إلى الله تبارك وتعالى بصدق النية وبإخلاص، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقرأت فناداه على تذكير الجمع، فناداته تأنيث الجمع، قيل الملائكة نادته وقيل المنادي جبريل. ويصح إطلاق لفظ الجمع على الفرد تعظيم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حال كونه واقف للصلاة، إن الله يبشرك قراءة أن الله، أي بأن الله يبشرك بيحيى، يبشرك يبشرك قراءة بمعنى واحد، يبشرك بيحيى ينبئك ويخبرك بالخبر السار بيحيى. سماه الله تبارك وتعالى، مريم سمتها أمها، ويحيى سماه الله. إن الله يبشرك بيحيى، يحيى بأن الناس حيت بهداه، والقلوب حيت بنوره، ولأن الله أحياه بالنبوة والإيمان مصدقا بكلمة من الله، مصدقا مؤمنا بكلمة من الله. عيسى بن مريم هو الكلمة، لأن الله خلقه بكلمة، بكلمة كل، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى، أو مصدقا بكلمة من الله بكتاب من الله وهو الإنجيل، وهو الإنجيل، وكلمة تطلق على الكلام كما يقول العرب ألقى فلان كلمة، أي تكلم بكلام. مصدقا بعيسى أو مصدقا بكتاب بكلمة من الله، وسيدا، والسيد الذي يسود قومه ويسوقهم، يسودهم ويسوقهم في كل خير، وإليه يرجع، مرجعون إليه، وكلمته هي الفضل، فهو الذي يفوق قومه في كل شيء وفي كل خير، سيدا وحصورا. الحصور من الحصر، والحصر الحبس، والحصور الذي لا يأتي النساء عفة مع القدرة على ذلك، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، إن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، فالنكاح من سنته صلى الله عليه وسلم. حصورا منع نفسه عن كل الشهوات، منع نفسه عن النساء مع قدرته على ذلك، ونبيا من الصالحين في عباد الصالحين من أنبياء الله تبارك وتعالى والمرسلين. وهنا يتأمل الإنسان في الطلب والإجابة. ما الذي طلبه زكريا؟ طلب طلبا واحدا طلب ولدا صالحا. ذاك كان طلبه. ماذا أعطاه الله؟ هل أعطاه ما طلب أو فوق ما طلب؟ لم يعطيه ولدا صالحا بل أعطاه ولدا. هو ربنا سماه يحيى وجعله صالحا وجعله سيدا وجعله نبيا وجعله حصورا. وانظر الى العطاء وتامل ان العبد مهما طلب فعطاء الله اكبر واوسع. وكلما طلب الانسان من الله طلبا اعطاه الله فوق ما طلب. وعطاء الله وإجابة الله قبل السؤال، هل سألنا الله شمسا تجود بالدفء والضياء؟ هل سألنا الله قمرا ينبئنا بأوائل الشهور؟ هل سألنا الله ظلا؟ هل سألنا الله لباسا وطعاما؟ أم خلقنا فوجدنا كل ذلك قد هيئ لنا بغير طلب؟ ربنا تبارك وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى. وحين تطلب لا تستحيي ان تطلب من الله ان تقول قد اكثرت الطلب. فلا يزال يستجاب للمرء ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فلا تيأس من الطلب ولا تكل من الطلب، بل إذا لم تدعو الله يغضب الله على العبد إذا لم يدعو. إذا لم يدعو العبد ربه غضب الله عليه. وانظر إلى الطلب وانظر إلى العطاء. وهنا بدأ يسأل زكريا، يسأل سؤال العبد للرب، سؤال الطالب للمجيب، سؤال فيه الإحساس بالقرب وبالحنان. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أنت طلبت الولد وربنا بشرك بالولد فكيف تسأل؟ حين سأل زكريا لم يسأل استبعادا لقدرة الله، وإنما سأل لمعرفة الكيفية. هو آمن وصدق بأن الله استجاب له، ولا كيف يكون؟ هل وهو على حالته من الكبر وامرأته عاقر والولد منها، أم يرد إلى شبابه وترد المرأة إلى شبابها ويذهب عنها العقل، أم يرزق الولد من زوجة أخرى؟ كيف؟ فهو مصدق ولكنه يسأل عن الكيف. قال رب أنى كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 120 سنة عمره وامرأتي عاقر؟ والعاقر المرأة التي تلد لا تلد، والعاقر الرجل الذي لا يلد. عاقر اطلق على الرجل والمرأة ككلمة عقيم، رجل عقيم وامرأة عقيم. عاقر من العقل هو القطع، انقطع عنها الولد، انقطع عنها الحبل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي كذلك الفعل وكذلك الخلق يفعل ربنا ما يشاء. هو في غير حاجة إلى الأسباب، فهو خالق الأسباب وهو خالق المسببات، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. كذلك الله يفعل ما يشاء. وهنا طلب زكريا آية ثانية. قال رب اجعلني ثانيه علامه اعرف بها حدوث الحمد حتى اسعد ولا انتظر، والانتظار امره صعب. لا يمل الانتظار ويسعد ويشكر ربنا تبارك وتعالى على نعمته. اجعلني آية. قال آياتك الا تكلم الناس 3 ايام الا رمزا إلا رمزا قرأت رمزا وقرأت رمزا، وكلا بمعنى واحد إشارة حركة. واذكر ربك كثيرا يسبح بالعشي والإبكار. تلك كانت الآية، تلك كانت العلاء. لا يكلم الناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليها، لأنه في موضع آخر قال أن تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. كيف لا يكلم الناس؟ لا يكلم الناس رغما عن كلمة العلام، لأنه لو امتنع هو عن الكلام كان هو الفاعل. أما إذا رأى نفسه لا ينطق، إذا أراد أن يتكلم لا يتحرك لسانه ولا ينطق بكلمة رغما عن، دون مرض دون آفة، تلك هي العلامة. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي بالإشارة، والرمز الحركة والتحريك، بالإشارة بالشفة باليد بالحاجب، أي إشارة تسمى رمزا. يذكر ربك كثيرا، كثيرا تأكيد، يذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي من الزوال إلى وقت العشاء، والعشي جمع عشية، والإبكار من الفجر إلى وقت الضحى. وأمره ربنا تبارك وتعالى بالذكر، شكرا لله تبارك وتعالى، والتسبيح الصلاة. التسبيح في الأصل التنبيه، وتسمى الصلاة سبحة لأن فيها تنبيه لله عز وجل. سبح صل، سبح نزه، عظم ربنا تبارك وتعالى في العشي والإبكار. تلك كانت قصة ميلاد مريم وقصة ميلاد يحيى. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر امرأة عمران في البداية، ثم تكلم عن مريم، وبعد ذلك سوف نجد أن الكلام ينتقل إلى الهدف، إلى المقصود، إلى كلمة الله، إلى عيسى ابن مريم. فمن الغريب أن الله تبارك وتعالى جعل العلامة، علامة الحمل لامرأة زكريا، أن يتوقف زكريا عن الكلام ثلاثة أيام. هل توقف عن ذكر الله؟ أبدا، بل أمر بالذكر. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فإذا أراد زكريا أن يتكلم مع أحد لم ينطق لسانه، وإذا أراد أن يقول سبحان الله نطق لسانه. تلك كانت الآية وتلك كانت المعجزة. الأمر الملفت بالنظر هو أن ذكر الله تبارك وتعالى لا عذر لإنسان في تركه مطلقا. ها هو زكريا امتنع عن الكلام كآية، ولم يمنع عن الذكر بل أمر به واذكر الله كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. في الحرب، والحرب بالسيف وبالكر وبالفر، الرؤوس تطير والأعضاء تقطع، والجروح والإصابات والخوف والرهبة، ولابد من الانتباه، لابد من الانتباه، فقد يأتيك عدوك من خلفك وأنت تقاتل أحد الناس أو تبارز أحدا، فقد يأتي غيره من خلفك فيضرب عنقك. إذا من أمر في الحرب محتاج لمنتهى الحذر والانتباه، ومع ذلك لا يغفى المحارب عن ذكر الله حتى في هذه الحالة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، حتى في الحرب. والصلاة كعماد للدين وعلامة من علامات الذكر باللسان وبالحركة أيضا، لا تسقط عن العبد أبدا ما دام عقله ثابتا حتى في الحرب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، حتى في الحرب. في الحرب والعدو أمامنا يتربص بنا، لا تسقط الصلاة في أهل الحراسة وفي أهل الصلاة. ويجلس الإمام بعد الركعة الأولى إن كانت الصلاة ركعتين، يجلس حتى يأتي المأمومون بالركعة الثانية، ثم يتشهدون ثم يسلمون ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي الركعة مع الإمام، ويجلس حتى يقومون فيصلون الركعة الأخرى ثم يسلم الجميع. إذا كان العدو أمامنا في حالة التربص، أما في حالة الالتحام والمبارزة لا تسقط الصلاة، بل تصلي حيثما اتجهت، أينما توجهتم، أينما توجه المحارب يصلي، ولا يصرف التوجه للقبلة، ولا يصرف فيها الركوع ولا السجود، ولكنه يصلي ولا تفوته الصلاة. ذكر الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأطيب. وربنا تبارك وتعالى يقول: إذا ذكرتني ذكرتك، وإذا نسيتني ذكرتك. ذكر الله تبارك وتعالى باللسان، وذكر الله تبارك وتعالى بالقلب. وأعلى أنواع الذكر قراءة القرآن، قراءة كلام الله، فأنت تناجيه بكلامه. فأعلى الذكر هو كلام الله، قراءة القرآن. وكل ذكر لله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك الذكر الحق، لأن النبي ما كان يتكلم من نفسه، وإنما كان يتكلم بوحي من الله. وكل ما هو مستمد من كتاب الله ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك هو الصحيح. أما ما يؤلفه بعض الناس فلا يمكن أن يكون ذا فضل كفضل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الذي يوحى إليه. وذكر الله تبارك وتعالى في كل الحال في كل الأحوال، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذكر الله على كافة أحواله، إذا أكلت، إذا شربت، إذا نمت، إذا استيقظت، إذا توضأت، إذا اغتسلت، إذا لبست، ما من حالة إلا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فيها، في جميع أحواله، إذا ركب، إذا نزل، إذا جلس، إذا قام، إذا قام من مجلس، إذا توضأ، إذا اغتسل، في كل أحواله كان يذكر الله تبارك وتعالى. لأنك إن ذكرت الله فأنت في الحماية، أنت في الرعاية، أنت في العناية. وإذا غفل العبد عن الله قد يقع بعد ذلك في دائرة من قال الله فيهم: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أو في دائرة الذين قال الله فيهم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فذكر الله تبارك وتعالى سعادة، ذكر الله سكون، ذكر الله اطمئنان. كلما ترى شيئا لابد أن ترى الله تبارك وتعالى وراء الشيء، إما بخلقه، إما بصنعه، إما بتدبيره، إما بفعله، إما بحفظه، إما برعايته. الله تبارك وتعالى هو الفعال لكل شيء. الفعال على الحقيقة هو الله، وما من حركة أو سكون في هذا الكون إلا والله تبارك وتعالى هو الفاعل. وأما الناس فهي أسباب، والناس أقلام في يد القدرة. تلجأ إلى الله، استغفر الله، واستعذ بالله، واطلب من الله، وإذا رجوت فرج الله، وإذا سألت فاسأل الله. دائما أبدا عليك بذكر الله. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بقوله: يكن لسانك رطبا بذكر الله. طالما كنت ذاكرا لله بلسانك وبقلبك فأنت في الحماية، وإن قبضت في هذه الحالة فأنت من الناجين من فتنة القبر، ومن الحشف من حر الشمس في الحشف، ومن العذاب يوم القيامة، لأن العبد إذا مات على ذكر الله حشر على ذلك. والذاكرين والذاكرات هم أعلى مقام مذكره، حين قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعلى مقام هو ذكر الله، أعلى مقام هو ذكر الله، مقام الأنبياء. وربنا يحكي عن الأنبياء الذين اصطفاهم بقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. اللهم فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصة امرأة عمران، كيف نظرت ما في بطنها لله محررا، تمنت وحقق الله أمنيتها فحملت، ولكنها فوجئت بأنها وضعتها أنثى. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الكلام متصل، والقائلة امرأة عمران أم مريم تتكلم تعتذر لربها تبارك وتعالى أنها وضعتها أنثى، وتقول مقرة بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي: والله أعلم بما وضعته وليس الذكر كالأنثى. الذكر يخدم في المحراب، الأنثى تحيض، الأنثى عورة، الأنثى لا تصلح لمخالطة الرجال، لعل الله له حكم في ذلك. أو المعنى على قراءة حفص: قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الكلام لله تبارك وتعالى: والله أعلم بما وضعت. وفي قراءة أخرى: والله أعلم بما وضعت، والخطاب لها: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت فيه كالأنثى التي وهبتيها. وربنا يخلق ما يشاء ويختار. وتمضي بنا الآيات، ويفاجأ زكريا بالخير اليسير وبالرزق الكثير، وينتهي بها فرصة ويلجأ إلى الله ويستجيب الله لدعائه ويرزق بالإحسان. ويعود الكلام إلى تلك الأنثى التي قال الله في شأنها: وليس الذكر كالأنثى، أو التي قالت أمها في شأنها: وليس الذكر كالأنثى. وأي أنثى؟ سيدة نساء العالم مع على الإطلاق، أفضل نساء الدنيا والآخرة على الإطلاق، الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن على الإطلاق، فما ذكر في القرآن اسم الامرأة قط هي مريم تلك العابدة التي اصطفاها الله. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأنها: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. مريم العابدة القانتة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى سيدة نساء العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بقوله: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. ولأفضلية مريم قال بعض العلماء وبعض المفسرين إنها نبية، واستدلوا على نبوتها بأمور، منها أن الوحي جاءها صريح ومباشر، وجاءها جبريل ونفخ في درعها أو في كمها، واستدلوا بأمور، ولكن الكثير من العلماء نفوا ذلك وقالوا: ربنا تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن فما أرسل الله امرأة قط، والأرجح أنها صديقة، وهي خير نساء العالمين على الإطلاق. حين بشر زكريا بالولد طلب آية، قال: رب اجعلني آية. وحين بشرت مريم بالولد لم تطلب لذلك آية، ولذا يقول الله في شأنها: صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تحت الآيات يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذ قالت الملائكة، أي اذكر حين قالت الملائكة لمريم والقائل جبريل، لكن الله تبارك وتعالى قال: إذ قالت الملائكة، من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما بشأنه، بشأن جبريل، لأنه في موضع آخر يقول الله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. اصطفاك الأولى، اختارك لعبادته، وتقبلك من أمك ولم يتقبل أنثى غيرك. اصطفاك فهي صفوة، والمصطفى من الصفوة ومن الصفاء، خال مبرأ من أي شائبة. وطهرك مما أصاب غيرك من النساء، فليست مريم كسائر النساء لم تحض قط. طهرها مما قد يصيب غيرها من أدناس أو أرجاس، طهرها من الشرك، طهرها من كل عيب، طهرها من كل ذنب، طهرها حسيا ومعنويا. والصفاتي، هذا التكفير والصفاتي أي والصفاتي لتكون أما لعيسى آية، وجعلناها وبناها آية للعالمين. صفاتي لتكون أما لولد من غير أب، معجزة وآية. والصفاتي على نساء العالمين، قال بعضهم نساء العالمين في زمانها، وذات رأي مرجوح والرأي الراجح والأصح، صفاها على نساء العالمين جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. يا مريم، يتكرر اسم مريم في القرآن في أكثر من منظر. وقال بعض الناس ذكر اسم مريم بالذات إشارة خفية للنصارى. في ذاك الوقت كان العظيم من الناس يستحي أن يذكر اسم امرأته، أن يذكر اسم امرأته بين الناس، وطالما ذكر الله اسمها فهي أمه من إمائه وليس كما ادعته النصارى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. اقنتي اديني الطاعة واديني الخضوع لله عز وجل. اقنتي لربك، تجللي له واخضعي له وداومي على خضوعك وطاعتك لله. واسجدي واركعي مع الراكعين. قدم السجود على الركوع، ثم لأن السجود في شريعتهم كان قبل الركوع، بعكس شريعتنا الركوع قبل السجود. أول واو لا تفيد الترتيب، اسجدي واركعي، وليس هذا ترتيب للأفعال، وإنما عطف، عطف للأفعال دون ترتيب. أو ليتفق الكلام مع اركعي مع الراكعين. قالوا أمر بصلاة الجماعة، اركعي مع الراكعين، وقيل بل أمرت أن تكون في عباد الراكعين، فهي في محرابها لا يتبع عليها أحد ولا تختلط هي بأحد. واركعي مع الراكعين أي كوني في عباد الراكعين لله، الساجدين لله، الخاضعين والقانتين لله. وقيل حين نزلت عليها هذه الآية أو الكلام أو الوحي أو خوطبت بذلك، قامت لربها تصلي حتى تورمت قدماها وسال منها الدم والقيح. ذلك من أنباء الغيب، ذلك الذي قص عليك يا محمد، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي قص عليك من أمر امرأة عمران وزكريا ويحيى ومريم، من أنباء الغيب. والأنباء جمع نبأ، والنبأ الخبر الهام جدا. إذا كان الخبر في منتهى الأهمية يسمى نبأ. ذلك من أنباء الغيب، أخبار الغيوب نوحيها إليك، والوحي إعلام في خفاء، الوحي إعلام في خفاء، ومنه الإلهام كقوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، وقوله وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الوحي إعلام في خفاء، تلك القصص أوحيناها إليك ما كنت تعلمها. من اين جاء العلم؟ العلم بالشيء يتم من خلال المشاهده او السماع. ربنا تبارك وتعالى يرد على النصارى ومن كذب محمد صلى الله عليه وسلم متفكما به بالمكذبين، ذلك من اجلاء الغيب المحيي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. هل يظن عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الامر؟ طالما لم يحضر هذا الامر ولم يشاهد، من اين جاءه الخبر؟ هذا الخبر بالتفصيل. وما كنت لديهم اي ما كنت حاضرا او شاهدا اذ يلقون اقلامهم. اقلام جمع قلم، القلم اصلا من القلم وهو القطع، قلم الظفر وتقليم الاجزاء القص والقطع. والقلم يطلق على اداه الكتابه، يطلق على السهم، يطلق على القداح التي تجرى بها القران. يلقون اقلامهم ايهم، اي ليعلموا ايهم يكفل مريم يرعاها ويتكفل بها ويضمنها ويراعيها. لقد قلنا ان امراه عمران حين وضعت مريم لفتها بخرقه وذهبت الى بيت المقدس وقدمتها الى احبار البيت وقالت دونكم هذه النذيره، فتنافسوها يتنازعوا فيها. يقول الاحبار بنت عالمنا ونحن اولى بها، فقد كان ابوها من علمائهم. ويقول زكريا خالتها عندي وانا اولى بها. فلما تنازعوا واختلفوا اتهموا واتفقوا على ان يلقي كل واحد منهم قلمه الى الاقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة، فتبركوا بهذه الاقلام. يلقون اقلامهم وقيل بل هي السهام في ماء جاري، فاذا وقف قلم صاحب القلم اولى بالكفاله، اذ هي حاله تخالف المعتاد، لان الاقلام اذا القيت في ماء جاري جرت مع الماء، فلا بد ان تجر الاقلام مع الماء، فاذا وقف منها قلم فتلك اشاره من الله انه هو صاحب الحق. والقوا اقلامهم وجرت الاقلام ووقف قلم زكريا لا يجري مع الماء. ومن هنا استدل العلماء على جواز القرعه في الامور التي يختصم فيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في النداء والصف الاول ثم لم تجدوا الا ان تتهموا عليه لاستهمتم عليه. الاستهام والقرعه. واستدل العلماء ايضا على ان الخاله احق بالكفاله بعد الجده، احق من غيره. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. فكريم للتاكيد والتهكم بالمكذبين، اذ قالت الملائكه، ويعود الكلام الى كلام جبريل، وما بينهما اعتراض، ذلك من انباء الغيب دل اعتراضيه تفيد وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعثته. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. تلك كانت البشاره. ان الله يبشرك بكلمه منه، وسمي عيسى كلمه لانه خلق بكلمه كل، بكلمة اسمه المسيح سماه الله المسيح. والمسيح قيل هو اسم كعيسى، المسيح عيسى له اسمان عيسى بدل من المسيح من حيث اللغة والعرب، وقيل بل هو لقب. المسيح فعيل بمعنى فاعل أي ناسح، لقب بالمسيح لأنه مسح الأرض سياحة وعبادة ودعوة لله ودعوة لله، ولم يستقر في مكان، فكان سائحا في الأرض ناسحا له. وقيل سمي المسيح لأنه ما مسح مريضا إلا وبرئ. وقيل المسيح فعول بمعنى فاعل أي منسوح، المسيح فعيل بمعنى مفعول، المسيح فعيل بمعنى مفعول أي منسوح، مسحه الله بالبركة أو مسحه بما يطهره من الذنوب. وكل المعاني محتملة في اللفظ، فهو كل ذلك، مسحه الله بالبركة ومسح بما يطهره من الذنوب، ومسح الأرض سياحة وعبادة ودعوة إلى الله، ومسح الأكمه والأبرص فسفي بإذن الله. المسيح عيسى ابن مريم، والغريب أن الخطاب لمريم ومع ذلك تقول البشرى اسمه المسيح ابن مريم، والخطاب له، وكل مولود ينسب لأبيه، وكأن الكلام فيه إشارة إلى أنه يولد من غير أب. وإشارة أخرى إلى أنه ليس إلها لأنه منسوب إلى أمه، يولد كما يولد الناس. المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، الوجاهة الشرف والقدر والمنزلة في قلوب الناس، وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة. قيل الوجاهة في الدنيا النبوة، والوجاهة في الآخرة الشفاعة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ومن المقربين إلى الله بعلو المنزلة وعلو الدرجة.